بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد انتهينا في الدرس الماضي مما يتعلق بالصفة العاشرة، واليوم بإذن الله عز وجل ندخل في الصفة الحادية عشر التي ذكرها المؤلف، وهي صفة المحبة. صفة المحبة، وقد ذكر المؤلف فيها سبع آيات، حيث يقول وقوله أي ومما يدخل في الكلام الذي ذكرناه في شرح مذهب أهل السنة والجماعة، قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي بعض النسخ وقوله وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. فهذه سبع آيات مثل بها المؤلف على صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وقد دلت هذه النصوص على ثبوت صفة المحبة لله تعالى بطريقين. الطريق الأول طريق الفعل، فهذه النصوص اشتملت في كثير منها على الفعل، ففيها أن الله يحب المقسطين ويحب المحسنين وغير ذلك. الطريق الثاني إثبات الصفة عن طريق الاسم، عن طريق الاسم، وهو المذكور في قوله تعالى وهو الغفور الودود. فالودود هنا أي المحب، أي المحب، لأنه مأخوذ من الود. إذن النصوص الشرعية دلت على ثبوت صفة المحبة لله عز وجل بهذين الطريقين. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة المحبة بطريق أو بجهة تليق به سبحانه وتعالى، فمحبته لا تشابه محبة المخلوقين في خواصها. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن صفة المحبة صفة اختيارية، صفة اختيارية يتصف الله عز وجل بجنسها منذ القدم، ويتصف بأفرادها المتجددة بتجدد متعلقاتها، ويتصف بأفرادها المتجددة بتجدد متعلقاتها. فالكافر في أثناء كفره الله لا يحبه، ولكنه إذا انتقل من الكفر إلى الإسلام والإيمان فالله عز وجل يحبه في هذه الحالة، فيتجدد الحب بتجدد متعلقاته. وأما تعريف المحبة فإن الصحيح أن يقال إن المحبة لا يمكن أن تعرف بتعريف جامع مانع، فالصفات فالأوصاف التي هي من قبيل الأوصاف الغريزية كالمحبة والغضب والرحمة وغير ذلك هي أوصاف نفسية يصعب أن يقدم فيها تعريف جامع مانع، وإنما يتعامل الناس معها بما يدركونه في نفوسهم. فكل أحد يعرف أنه يحب الشيء الفلاني الذي يحبه، ولكن لو قلت إيش معنى المحبة أو اذكر لي تعريفا جامعا مانعا لا يكاد يذكر ذلك. ولهذا اختلف الناس في المحبة إلى أقوال كثيرة جدا بلغت العشرات، والسبب في ذلك أنها نوع من المشاعر التي لا يستطيع أن يحيط الإنسان بكل ما يتعلق بها، فكل إنسان يعبر عما يحس به في من قبيلها فيما يتعلق بهذا النوع من المشاعر، المحبة أو الخوف أو البغض والرحمة وغير ذلك. ولكن مع ذلك يقال إن المحبة معنى قائم بذات الله يليق بجلاله وكماله، يوجب حصول الود والحب للمحبوب، ويعتقد أهل السنة والجماعة أن محبة الله سبحانه وتعالى تتفاضل، أن محبة الله سبحانه وتعالى تتفاضل، فالله عز وجل يحب بعض المخلوقات أكثر من بعض. إذن خلاصة أهل السنة، خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في صفة المحبة أنها صفة اختيارية تتجدد أفرادها بتجدد متعلقاتها، وأنها تتفاضل، تتفاضل بمعنى أن الله يحب بعض المخلوقات أكثر من بعض. وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة المحبة بنوعين من الأدلة. النوع الأول الأدلة النقلية، وهي كثيرة جدا في نصوص الكتاب والسنة. والنوع الثاني الدليل العقلي، ومن الأدلة التي استدل بها الأدلة العقلية التي استدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات صفة المحبة إكرام الله للطائعين المتقين، فإكرام الله للمتقين يدل على محبته لهم، على محبته لهم، فهذا الإكرام موجبه المحبة وموجبه أيضا العدل والإكرام. يقول ابن القيم رحمه الله: جميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا ووجدا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده، وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 طريق في كتابنا الكبير في المحبة. يقول ابن القيم: جميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا ووجدا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده، وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 طريق في كتابنا الكبير في المحبة. إذن هذا النص يقرر بأن ثبوت المحبة كصفة أو باعتبارها صفة لله تعالى ثبوت قطعي، تنوعت الأدلة في إثباته. هذا فيما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة. المذهب الثاني مذهب المشبهة، مذهب المشبهة. والمشبهة ليس لهم كلام تفصيلي في مثل هذه الصفات التفصيلية، سواء المحبة أو الغضب أو الرضا أو الرحمة أو غيرها، وإنما يؤخذ قولهم من مجمل ما ذكروه في أصل اعتقادهم. فالبناء عليه يقال إن المحبة أو إن المشبهة يعتقدون أن محبة الله عز وجل مشابهة لمحبة المخلوق، وليس لدينا نصوص تفصيلية عنهم في خصوص هذه الصفة، وإنما الذي لدينا هو مجمل قولهم. ولهذا لن نذكر مذهب المشبهة في الصفات التي ستأتي معنا الآن. لماذا؟ لأنه ليس لدينا إلا التقرير الإجمالي، وليس لدينا تقريرات تفصيلية فيما يتعلق بتفاصيل المحبة وتفاريعها، تفاصيل الصفات وتفاريعها. وكذلك المفوضة، فالمفوضة ليس لهم كلام تفصيلي في صفات الله تعالى، وإنما لدينا تقرير مجمل، تقرير مجمل حاصله كما سبق معنا في اللقاءات السابقة أن الصفات التي توجب التشبيه يفوض معناها، وصفة المحبة عندهم توجب التشبيه إذن يفوض معناها، فلا ندري ما معنى محبة الله. هذا مذهب المفوضة، ولكن لا نجد نصا عنهم يقرر هذا المعنى. والذي يعني والمذهب الذي له أقوال تفصيلية في صفات الله عز وجل مذهبان: مذهب الإثبات عند أهل السنة والجماعة، ومذهب المعطلة، دعونا نضيف المذهب الثالث الذي هو مذهب الملفقة. فهذه المذاهب الثلاثة هي التي لها أقوال تفصيلية في أفراد الصفات، في أفراد الصفات. وسبب ذلك أنهم يعني عند أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أنها معاني لله عز وجل، فيذكرونها ويتعبدون لله عز وجل بمقتضاها. وأما المعطلة فإنهم يذكرونها ليصرفوها عن ظاهرها، لأنها مشكلة على قولهم. وكذلك الحال في مذهب الملفقة، فإنهم ألفوا كتبا مفردة في نصوص الأسماء والصفات ليصرفوها عن ظاهرها حتى لا تكون مشكلة مشكلة على قولهم. وبناء عليه فمذهب المعطلة مذهب المعطلة في صفة المحبة نقول أفضل من المعطلة نقول المؤولة، لأنه يشمل المؤولة يشمل المعطلة ويشمل الملفقة. قالوا بعضهم قال إن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، إن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، فالله لا يحب مخلوقاته ومخلوقاته لا يحبونه، لا يحصل المحبة لا تحصل المحبة بين الله وبين مخلوقاته، وهو قول الجهمية نسبه إليهم ابن تيمية رحمه الله، واعتمد على قول الجعد بن درهم في قوله فإن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. والحجة في ذلك أن المحبة الأصل الذي اعتمدوا عليه أن المحبة تقتضي المناسبة، فلو ثبتت المحبة بين الله وبين مخلوقاته لكانت هناك مناسبة بين الله وبين مخلوقاته، والمناسبة توجب التشبيه، والمناسبة توجب التشبيه. ومنهم وهم الأكثر من أقر بلفظ المحبة، قال الله عز وجل يحب مخلوقاته والمخلوقات يحبون الله، ولكنهم أولوا المحبة عن حقيقة وصرفوها عن حقيقتها، وهذا هو صنيع المعتزلة وصنيع الملفقة من الأشاعرة وغيرهم، وتأولوها بأحد معنيين، وتأولوا المحبة بأحد معنيين. المعنى الأول إحسان الله إلى خلقه، المعنى الأول إحسان الله إلى خلقه، فيكون محب معنى قول الله عز وجل إن الله يحب المتقين أي إن الله يحسن إلى المتقين، وليس أن الله يقوم به معنى في ذاته يسمى محبة. والمعنى الثاني إرادة الإحسان، إرادة الإحسان، فيكون معنى قول الله عز وجل إن الله يحب المتقين أي يريد أن يحسن إليهم. المعنيان اللذان أول أو تأول المعطل المؤولة صفة المحبة إليهما إما الإحسان أو إرادة الإحسان، إما الفعل أو إرادة الفعل، إما الفعل أو إرادة الفعل. وهذه قاعدة التزم بها المؤولة في كل الصفات التي أولوها، في كل الصفات الاختيارية التي أولوها، فكل الصفات الاختيارية التي أولوها يؤولونها على أحد المعنيين إما بالفعل أو بإرادة الفعل. وستلاحظون في كل صفة نذكرها الآن يذكرون في التأويل إما الفعل أو إرادة الفعل، فالمحبة عندهم إما الإحسان الذي هو الفعل أو إرادة الإحسان. وفي بيان تأويلها عند المعتزلة يقول الشريف الرضي في كتابه تلخيص البيان بعد أن ذكر قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال هذه استعارة، يعني إيش؟ يعني مجاز، مجاز الاستعارة. قال هذه استعارة لأن الحب الذي هو ميل الطبائع لا يجوز على القديم تعالى، ومعناه يريد إثابتهم في الآجل، يريد الإثابة والإحسان وكرامتهم في العاجل، ومعنى محبتهم له أنهم يريدون تعظيمه ويقصدون تمجيده ويقومون بلوازم طاعته ووظائف محبته. إذن المعتزلة والشريف الرضي من أئمة المعتزلة المتأخرين يؤولون صفة المحبة بالإرادة، إرادة الإحسان وإرادة الإكرام والإثابة. ويقول ابن جماعة وهو من علماء الأشاعرة في القرن السابع بعد أن ذكر عددا من نصوص المحبة يقول اعلم أن المحبة في اللغة إنما هي ميل القلب إلى المحبوب، وذلك في حق الله محال، وذلك في حق الله محال، لكن نهاية المحبة غالبا إرادة الخير للمحبوب والإحسان إليه على القولين المعروفين أن محبة الله هي صفة فعل أو صفة ذاته، فمن قال صفة ذاته فمعناه أنه يريد بالمحبوب ما يريد المحبوب ما يريده المحبوب لمحبوبه من الإكرام والإحسان، ومن قال هي صفة فعل جعل معناها نفس الإكرام والإحسان. خلاصة ما في هذه النقول عن المؤولة أن الله عز وجل يستحيل أن يتصف بالمحبة، لأن المحبة ميل، والميل يستحيل أن يكون قائم بذات الله سبحانه وتعالى. ثم إذا كان كذلك، طيب كيف تؤول النصوص؟ تؤول إلى أحد معنيين، إما إلى أنه يريد إثابة المتقين، أو يريد إثابة من يحبهم، أو هو الإثابة نفسها، هو الإثابة نفسها. وخلاصة ما سبق تقريره أن المؤولة، كل المؤولة ترجع أصولهم في تأويل صفة المحبة إلى أصلين: إما الاقتضاء المناسبة، أن المحبة تقتضي المناسبة، ولهذا قال الجهمية إن الله لا يحب ولا يحب، أو أن المحبة تقتضي ميل القلب، والله عز وجل لا يتصف بذلك. إذن هناك أصلان بنى عليهم المؤولة تأويل صفة المحبة. أما المناسبة فهذا مجرد تحكم لا دليل عليه، بل قد أثبتت النصوص الشرعية المحبة بين أشياء غير متناسبة. أثبتت النصوص الشرعية المحبة بين أمور غير متناسبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: جبل أحد يحبنا ونحبه، وليس هناك مناسبة بين هذا الجماد وبين المؤمنين. والواقع يدل على ذلك، يعني النصوص الشرعية تدل على خطأ هذا القول، وأيضا الواقع، فالإنسان يحب بيته أو قريته التي ولد فيها، وليس هناك مناسبة بين قريته وبيته، يعني القرية ليس لها قلب، وليس لها طباع، وليس لها أخلاق حتى نقول بحصول المناسبة. وأما الأصل الثاني فهو غير صحيح، ويدل على خطئه أمران. الأمر الأول أن تصور أو اعتقاد أن المحبة تقتضي الميل، هذا إنما حصل بناء على التشبيه الذي استقر في قلوبهم، فلما شبهوا الله بمخلوقاته اعتقدوا أن المحبة التي تقوم بذات الله هي المحبة التي تقوم بذوات المخلوقين، وهذا غير صحيح. فنحن لم نقل إن الله يتصف بالمحبة التي يتصف بها المخلوقين حتى نقول إن المحبة هي ميل القلب، فالمحبة التي هي ميل القلب إنما هي من خواص المخلوقين، فكيف تنقل إلى ذات الله سبحانه وتعالى؟ فالأصل الذي بني عليه هذا التأويل غير صحيح. ثم يقال في الجواب الثاني أن هذا يلزمهم في الصفات التي أثبتوها، أن هذا المعنى يلزمهم في الصفات التي أثبتوها، فالملفقة الذين أولوا صفة المحبة أثبتوا صفة الإرادة، والإرادة ميل، فما الذي دعاهم أو صحح لهم إثبات صفة الإرادة وجعلهم ينفون صفة المحبة مع أن بابها واحد؟ وأي جواب يقولونه في صفة الإرادة فهو جواب في صفة المحبة، فهو جواب في صفة المحبة. بقيت تنبيهات مهمة فيما يتعلق بصفة المحبة، منها أن صفة المحبة مراتب، ولم يذكر في النصوص الكتاب والسنة منها إلا مرتبة الخلة، فالخلة مرتبة من أعلى مراتب المحبة، ومن ذلك قول الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولكن المؤولة تأول صفة الخلة أيضا، المؤولة تأول صفة الخلة وجعلوها بمعنى الاصطفاء أو بمعنى الافتقار، وجعلوها بمعنى الاصطفاء أو بمعنى الافتقار. يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال مجاز عن اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه كرامة المخلوق الخليل عند خليله. وكذلك ذكر عدد من المؤولة أن الخلة بمعنى الافتقار، وهي مأخوذة من معنى الخلة بفتح الخاء وليس كسرها. وبعض المؤولة، وهذا معنى مهم، وبعض المؤولة فسروا الخلة بأنها تمام المحبة وخلوصها، وهذا تعريف صحيح وهو مذهب أهل السنة والجماعة، فسروا الخلة بأنه تمام المعرفة وخلوصها، عفوا تمام المحبة وخلوصها، ولكنهم فسروا المحبة هنا بالإرادة، بإرادة الإحسان أو بالإحسان ذاته، فلم تكن لديهم مشكلة في خصوص صفة الخلة، وإنما في تفسير المحبة، وإنما في تفسير المحبة، فلا يصح أن نقول بناء على كلامهم هذا أنهم أثبتوا الخلة، واضح؟ يعني هم فسروا الخلة بمعناها الصحيح، ولكنهم طبعا الخلة قائمة على المحبة، لكن فسروا أصلها بمعنى غير صحيح، فكان الناتج أن تفسيرهم للخلة غير صحيح. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أنه لا يجوز لنا أن نثبت من مراتب المحبة إلا ما جاء في النصوص الشرعية، إلا ما جاء في النصوص الشرعية، وما جاء في النصوص الشرعية صفة المحبة أو مرتبة المحبة ومرتبة الخلة ومرتبة الود، ومرتبة الود كما في قوله وهو الغفور الودود. أما ما لم يرد النصوص بإثباته فلا يجوز لنا أن نثبته، مثل مرتبة التتيم والعشق والهيام وغيرها. ولهذا منع جمهور العلماء من وصف الله سبحانه وتعالى بالعشق، من وصف الله سبحانه وتعالى بالعشق. يقول ابن أبي العز: العشق هو المحب المفرط، هو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولا يوصف الرب به ولا العبد في محبته لربه، ولا العبد في محبته لربه. وقد استدل الجمهور على هذا المعنى، على هذا المعنى بأمرين: الأمر الأول أنه لم يرد في نصوص الكتاب والسنة، والأمر الثاني أن المعروف من استعمال لفظ العشق في اللغة أنه إنما يستعمل في الحب الذي من جنس النساء، من جنس النكاح، ومع ذلك فقد استعمله عدد من أصحاب التصوف والكلام، فقالوا نحن نعشق الله، وأنكر عليهم العلماء بهذين الدليلين. وقد فصل فيها ابن تيمية رحمه الله الحديث بطول في كتابه قاعدة في المحبة. التنبيه الثالث أن المحبة عند أتباع مذهب التلفيق قديمة، ولهذا فسروها بالإرادة، والإرادة عندهم قديمة، يعني أرجعوا المحبة إلى صفة الإرادة، وهم يقررون أن الإرادة، أن إرادة الله واحدة قديمة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل يحب الكافر الذي سيسلم في أثناء كفره، أن الله يحب الكافر في أثناء كفره، أن الله يحب الإسلام الكافر الذي علم أنه سيسلم في أثناء كفره. فالله سبحانه وتعالى يحب عمر بن الخطاب قبل أن يسلم، لأن المحبة محبة واحدة قديمة، والله عز وجل يحب المسلم الذي والله عز وجل يبغض المسلم الذي سيرتد في أثناء إسلامه. ما الذي دعاهم إلى هذا القول؟ الذي دعاهم إلى هذا القول أن الإرادة عندهم لا تتجدد، فلما أرجعوا المحبة إليهم أصبحت المحبة لا تتجدد. واضح هذا المعنى؟ وهذه أحد الأوجه التي تدل على شناعة هذا القول ونهاياته القبيحة. هذا فيما يتعلق بالصفة الحادية عشر التي أشار إليها المؤلف. الصفة الثالثة عشر صفة الرضا، صفة الرضا، وقد ذكر المؤلف فيها آية واحدة حيث يقول: وقوله رضي الله عنهم مرضوا عنه. وهذه الصفة وكل الصفات الاختيارية لا يختلف الحديث فيها عن صفة الإرادة والمحبة، يعني لابد أن تأخذ هذه القاعدة، وهي أن كل الصفات الاختيارية بابها واحد، والتفاصيل فيها متقاربة، والتفاصيل فيها متقاربة، وطريقة الاستدلال أيضا عليها متقاربة، وطريقة تأويل المؤولة لها متقاربة. فكل هذه الصفات يؤولونها بأحد معنيين: إما الفعل أو إرادة الفعل. ومذهب أهل السنة والجماعة هو أن الرضا صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى قديمة الجنس متعددة الآحاد والأفراد، قديمة الجنس متعددة الآحاد والأفراد. فالله يرضى عمن يفعل الفعل الذي يوجب الرضا في أثناء فعله، في أثناء فعله. وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الرضا بنوعين من الأدلة. الدليل الأول الدليل النقلي، سبق معنا المثال. الدليل الثاني الدليل العقلي، وهو إثابة المحسنين. فالله عز وجل إنما يثيب المحسنين لأنه راض، لأنهم راض عنهم. فالإثابة تدل على الرضا، فالإثابة تدل على الرضا. وأما موقف المؤولة من هذه الصفة، والمؤولة هنا يشمل مين؟ المعطلة والملفقة. فقد أولوها إما بالإرادة أو بالفعل، فيقولون إن صفة الرضا المراد بها إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه. يقول ابن جماعة في كتابه إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، يقول: اعلم أن معنى الرضا سكون النفس إلى الشيء والارتياح إليه، وذلك على الله محال، وذلك على الله محال. فالمراد به ما تقدم في المحبة والغضب من أنه من صفات الفعل أو من صفات الذات. فعلى الأول، يعني من صفات الفعل، أنه يعامل من رضي عنه معاملة الراضي عن من رضي عنه من الإكرام والإحسان. وعلى الثاني، يعني من صفات الذات، أنه يريد به إرادة الراضي كما تقدم، إرادة الراضي في الإحسان وغيره. وتلاحظون من هذه التقريرات أن المؤولة يعتقدون أن النصوص تدل في ظاهرها على معان محالة لله سبحانه وتعالى. واضح؟ دائما يقولون وهذه الصفة محالة على الله، مع أن ظاهر النص يثبتها. ظاهر النص يقول رضي الله عنه، وهم يقولون إن هذا أن الرضا محال على الله. إيش النتيجة؟ أن النص في ظاهره ينسب إلى الله شيئا محالا، ينسب إلى الله شيئا محالا. وهذه الفكرة سنستفيد منها في بعض الأشياء. ولكن هذا القول غير صحيح، هذا التأويل غير صحيح، ويدل على بطلان قولهم أمران هما اللذان سبق معنا في صفة المحبة. الأمر الأول بطلان الأصل الذي قامت عليه هذه الدعاوى، لأنهم اعتقدوا أن المحبة التي تقوم بذات الله هي نفسها في خواصها المحبة التي تقوم بذات المخلوقين، فاعتقدوا أن ذلك تشبيه لابد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. وهذه مقدمة باطلة لم يقل بها أحد إلا المشبهة. والجواب الثاني أن هذا الكلام يلزمهم في صفة الإرادة، فقد أقروا بأن الله عز وجل مريد، والإرادة تقتضي الميل إلى المراد. فأي جواب يذكرونه على صفة الإرادة فهو الجواب نفسه الذي يذكر على صفة الرضا. ثم يقال، وهذا الوجه أيضا سيتكرر معنا، إن مقتضى قولكم أن النصوص الشرعية تثبت إلى الله ما هو محال، أن النصوص الشرعية تنسب إلى الله ما هو محال، ومقتضى هذا أن يجوز أن ننسب إلى الله ما هو محال ونقول لا يراد ظاهره، فنقول الله يأكل ويشرب وينام ويرتاح وغير ذلك، ونقول إن المراد غير، أو إن الظاهر غير مراد، وهذا لا يجوز. ولكن مقتضى قولكم أنه يجوز. لماذا؟ لأن النصوص استعملت نفس المعاني المحالة. واضح هذا الوجه؟ وهذا الوجه سيتكرر في كل معنى يقولون إن هذا محال، سيأتي عدد من الأمثلة عليه. هذا فيما يتعلق بصفة الرضا. الصفة الثالثة عشر التي ذكرها المؤلف هي صفة الرحمة، وقد ذكر المؤلف فيها سبع آيات، حيث يقول: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. وقد دلت هذه النصوص على إثبات صفة الرحمة بعدد من الطرق، دلت هذه النصوص على إثبات صفة الرحمة بعدد من الطرق. الطريق الأول عن طريق النسبة أو الإضافة المباشرة، وسعت كل شيء رحمة وعلما. الطريق الثاني عن طريق الاسم وهو الرحمن الرحيم، وكان بالمؤمنين أو وهو الغفور الرحيم عن طريق الاسم. والثالث عن طريق الفعل، عن طريق الفعل وهو قول الله سبحانه وتعالى والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذن تنوعت طرق النصوص الشرعية في الدلالة على صفة المحبة. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الرحمة، عفوا، على صفة الرحمة وليس المحبة. يعتقد أهل السنة والجماعة أن صفة الرحمة صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى، قديمة الجنس، متعددة أو متجددة الآحاد والأفراد. فالله تعالى يرحم من يشاء من عباده ممن يستحق الرحمة، فإذا فعل العبد سببا يقتضي الرحمة فالله يرحمه بها، تتجدد رحمة في ذات الله سبحانه وتعالى. وأما الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الرحمة فهي متنوعة. الدليل الأول الدليل النقلي، أو النوع الأول الدليل النقلي، وقد سبقت معنا 7 آيات وآيات أخرى كثيرة. النوع الثاني الدليل العقلي، وهو دليل السلب والإيجاب، دليل السلب والإيجاب. فلو لم يكن الله تعالى متصفا بصفة الرحمة لكان متصفا بضدها، وهو صفة القسوة والغلظة. ولكن الله عز وجل، وهذه الصفة نقص، والله عز وجل منزه عن النقص، فلا بد أن يكون متصفا بصفة الرحمة. الدليل الثاني الثالث دليل عقلي أيضا، وهو دليل الواقع، الإنعام على المخلوقات، الإنعام والإحسان، الإنعام على المخلوقات والإحسان إليها. فهذا الإنعام والإحسان يدل على أن الله عز وجل رحيم بهذه المخلوقات، ولهذا أنعم عليها وأحسن إليها. وأما موقف المؤولة من هذه الصفة فإنهم أولوها ولم يثبتوا حقيقتها، بحجة أن الرحمة رقة تقوم بالقلب، رقة تقوم بالقلب، والله عز وجل منزه عن هذا المعنى. وأولوها بإرادة الإحسان أو بالإحسان نفسه. يقول الرازي قال بعض الخلق في الرحمن هي من صفات الذات، وهي إرادة إيصال الثواب والخير ودفع الشر. وعلى هذا كان الباري في الأزل رحمانا رحيما. أعيد، وهي إرادة، يقول الرازي، وهي إرادة إيصال الثواب والخير ودفع الشر. وعلى هذا المعنى كان الباري في الأزل رحمانا رحيما، لأن إرادته أزلية. ومعنى ذلك أنه تعالى أراد في الأزل أن ينعم على عبيده المؤمنين فيما لا يزال. وقال آخرون الرحمة من صفات الفعل، وهي إيصال الخير ودفع الشر. إذن الرازي يحكي القولين أو يحكي التأويلين، إما أنها راجعة إلى الإرادة أو هي إرادة الإحسان أو هي الإحسان ذاته. وهذا التأويل بابه نفس التأويلات السابقة، إن هذا التأويل مبني على أصول باطلة، اعتقدوا أن الرحمة التي تقوم بذات الله هي نفسها في خواص الرحمة التي تقوم بذوات المخلوقات، ولهذا أولوها، وهذه مقدمة غير مسلمة. أو يقال وهذا أيضا يلزمهم في صفة الإرادة وصفة العلم والسمع والبصر، فالعلم عرض يقوم بذات المخلوقين، فإذا كانت الرحمة تقتضي مشابهة يعني قيام الرحمة بذات الله تقتضي مشابهة الله للمخلوقين، فكذلك قيام الإرادة وقيام العلم، في الباب واحد. فإما أن تثبت كل الصفات أو تؤول كل الصفات، إما أن تثبت كل الصفات أو تؤول كل الصفات. وقد نقض ابن القيم رحمه الله تأويل صفة المؤولة تأويل قول المؤولة في صفة الرحمة بأكثر من 20 وجها، كما في الصواعق المرسلة لمن أراد أن يعرف تفاصيل تلك الأوجه. الصفة الرابعة عشر صفة الغضب ومثيلاتها، صفة الغضب ومثيلاتها. وقد ذكر المؤلف فيها 5 آيات، حيث يقول: وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه الآيات تضمنت الإشارة إلى صفة الرحمة ومثيلاتها التي هي صفة السخط والأسف والكره والمقت، وهو أشد الغضب. إذن هذه الآيات تضمنت 5 معاني كلها ترجع إلى صفة الغضب. وبقي من مثيلاتها صفة البغض، وقد جاء إثباتها في السنة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. وإذا أبغض الله فلانا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. والحديث رواه مسلم. هذا الحديث يدل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الغضب صفة حقيقية قائمة بذات الله قديمة الجنس متجددة الآحاد والأفراد، فالله يبغض من يشاء من عباده ممن يستحق البغض ويسخط عليه إذا فعل ما يوجب ذلك. وأما المؤولة من المعطلة والملفقة فإنهم أولوا صفة البغض بمعنيين: إما بإرادة العقاب أو بالعقاب نفسه، وذلك لأنهم اعتقدوا أن هذه الصفة تقتضي غليان الدم، وغليان الدم ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، ولهذا أولوها إلى هذين المعنيين. وفي هذا المعنى يقول ابن جماعة: اعلم أن الغضب فينا له مبدأ وغاية كما تقدم في صفة الحياء والمحبة. تلاحظون دائما يجعلون هذه الصفات كلها باب واحد. يقول: فمبدأ حقيقته غليان الدم عند حرارة الغيظ لإرادة الانتقام بالمغضوب عليه أو إرادة ذلك. والرب تعالى منزه عن الغليان، أعني مبدأ الغضب، فوجب تأويله بأن المراد غايته وهو الانتقام أو إرادته. لاحظ الفعل أو إرادة الفعل كما تقدم، يقول كما تقدم في المحبة والحياء. وكما هو ظاهر أن المؤول لهم طريقة واحدة في تأويل هذه الصفات الاختيارية، وهذا التأويل وهذه التأويلات التي ذكرتها ليس خاصة بابن جماعة، أنا إنما مثلت ابن جماعة لأنه يعني كلامه صريح ومباشر، ولأنه خصص كتابا مفردا في هذه الصفات وكتابه من أوسع الكتب وأوضحها وأكثرها ترتيبا. وأما المعاني التي يذكرها فهي مشهورة ومنتشرة في كل كتب المتأخرين من علماء الكلام. ومن ذلك يقول مثلا البيهقي، يقول: قال الشيخ يعني أبو الحسن الأشعري: الرضا والسخط عند بعض أصحابنا من صفات الفعل. إذن صفة فعلية، وهما عند أبي الحسن الأشعري، عفوا، قال الشيخ يعني البيهقي نفسه، هذا كلام من الناسخ، قال: وعند أبي الحسن يعني الأشعري يرجعان إلى الإرادة، فالرضا إرادة إكرام المؤمنين وإثابتهم على التأبيد، والسخط إرادته تعذيب الكفار وعقوبتهم على التأبيد أو وإرادة تعذيبهم. لاحظ إنه يؤولها إما بالفعل أو بإرادة الفعل. ونقض قولهم هو يكون بالطريقة السابقة، بطلان الأصل وإلزامهم بما أثبتوه من الصفات كصفة الإرادة والعلم وغيرهما. الصفة 15 صفة المجيء والإتيان، وقد ذكر المؤلف فيها 4 آيات، حيث يقول: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه النصوص التي ذكرها ابن تيمية في الواسطية. وهذه النصوص يعني ظاهرة في دلالاتها إلا الآية الأخيرة، إلا الآية الأخيرة وهي قوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يبدو أن هذه الآية لا تدل على صفة الإتيان، والاستدلال بها على صفة الإتيان غير دقيق. لماذا؟ لأن غاية ما فيها أن الملائكة تنزل، وليس فيها إخبار عن نزول الله سبحانه وتعالى أو مجيئه. ومذهب أهل السنة في صفة المجيء والإتيان أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة بذاته مجيئا وإتيانا يليق بجلاله، لا يشبه مجيء وإتيان المخلوقات، وهي من الصفات الاختيارية، وهي من الصفات الاختيارية التي تتجدد لله سبحانه وتعالى بتجدد مقتضياتها. وأما الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة فهو نوع واحد فقط، نوع واحد فقط، وهو الدليل النقلي، ولا يوجد دليل عقلي يدل على صفة المجيء. وبناء عليه فصفة المجيء من الصفات الخبرية السمعية، من الصفات الخبرية السمعية. ومعنى هذا الكلام أي أنه ليس لدينا دليل يدل عليها إلا النقل فقط، ولو لم يأتي النقل بالدلالة عليها لما استطعنا أن نعلم بها. وأما المؤولة من المعطلة والملفقة فقد أنكروا قيام هذه الصفة بذات الله عز وجل، لأنهم يعتقدون أن هذه الصفة يلزم منها التجسيم والتركيب والانتقال والحركة، التجسيم والتركيب والانتقال والحركة. قالوا لو كان الله يتصف بالمجيء لكان ذلك أنه ينتقل ويتحرك، والانتقال والتحرك من صفات الجسم، ولو كان الله جسما لكان مخلوقا أو مشابها للمخلوق ويكون حادثا. ولهذا أول النصوص التي جاءت في هذه الصفة بعدد من التأويلات، بعدد من التأويلات. يقول ابن جماعة اعلم أن المجيء والذهاب والإتيان بالذات على الله محال، لأنه من صفات الحوادث المحدودة للانتقال من حيز إلى حيز. قال إذا ثبت هذا تعين تأويل ذلك وتأويله من وجوه، فذكر أوجه متعددة، منها أن هذه النصوص فيها استعمال مجاز الحذف، مجاز الحذف، فحذفت كلمة أمر، يعني وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، أمر ربك يعني المجيء يكون لشيء مخلوق وهو أمر الله سبحانه وتعالى. يقولون مثل قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تنصروا دين الله، فهنا مجاز حذف، فصح أن المجاز الحذف موجود في صفة المجيء. وبعضهم قدر صفة كلمة عذاب، بعضهم قدر كلمة عذاب كما في قول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي يأتيهم عذاب الله في ظلل من الغمام، فقدر كلمة عذاب في خصوص هذه الآية. ومنهم من قال إن المجيء فعل يفعله الله وليس معنى يقوم بذاته، إن المجيء فعل يفعله الله في شيء خارج عن ذاته وليس معنى يقوم بذاته، كما قالوا في صفة الاستواء أن الاستواء هو فعل يفعله الله في العرش وليس معنى أن الله يستوي على العرش، واضح؟ فجعلوا المجيء والإتيان فعل يفعله الله خارج ذاته. والجواب الثالث مما ذكره ابن جماعة أن هذه الآيات كانت خطابا لبعض اليهود، وبعض اليهود كانوا يعتقدون أن الله تجسيم فخاطبهم الله بناء على اعتقادهم، واضح؟ فهذه الآية ظاهرها، هذه النصوص ظاهرها التجسيم. لماذا؟ لأن الله كان يخاطب اليهود المجسمة، مع أن بعض هذه الآيات كان في مكة، يعني كان في صور مكية، ومكة لم يكن فيها يهود ولم يكن فيها مخاطبة لليهود. وتأويل، وهذه التأويلات التي ذكرها المؤولة غير صحيحة، وهناك أوجه متعددة تدل على بطلان ذلك. هي نفس الأوجه التي ذكرناها سابقا، بطلان الأصل، وأنهم يلزمهم ذلك في صفة الإرادة، وأيضا أن مقتضى قولهم أنه يصح أن ننسب الأمور المستحيلة إلى الله نسبة مباشرة ثم نقول إن المراد بها غير ظاهرها. فإذا جاز نسبة الإتيان والمجيء إلى الله في ظواهر النصوص نسبة ظاهرة مباشرة ومع ذلك هو محال، فإنه يجوز أن ننسب إلى الله أنه يأكل ويشرب وينام مع أنه محال، وهذا لا يقول به مسلم وقد ناقش ابن القيم تأويلهم هذا بأوجه كثيرة جدا في كتاب الصواعق المرسلة لمن أراد أن يرجع إلى تلك التفاصيل. وفي صفة الإتيان والمجيء هناك تنبيهات لا بد منها. التنبيه الأول أنه نسب إلى الإمام أحمد أنه أول صفة المجيء، نسب إلى الإمام أحمد وروي عنه أنه أول صفة المجيء، وقال وجاء ربك، قال وجاء أمر ربك. فقد نقل حنبل عن الإمام أحمد أنه قال في أثناء مناظرته لمن يقول بخلق القرآن من الجهمية والمعتزلة لما احتجوا عليه بقوله تجيء البقرة وآل عمران، قالوا والمجيء لا يكون إلا لمخلوق، استدلوا على أن القرآن مخلوق بقول النبي صلى الله عليه وسلم تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كالغمامتين، قالوا فهذا المجيء يدل على أن البقرة وآل عمران مخلوقة. فعارضهم الإمام أحمد بقوله وجاء ربك ويأتي ربك، قال والمراد تجيء، يعني تجيء يجيء ثواب ثواب البقرة. الإمام أحمد قال استدلالكم بهذا الحديث غلط، وإنما المراد أن الذي يجيء هنا هو إيش؟ هو ثواب البقرة وآل عمران. ثم ذكر الإمام أحمد أنه كما نقل حنبل أنه قال ذلك في قول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك أو يأتي ربك، قال يعني يأتي ثواب ربك. لاحظ ربط بين الآيتين. وهذه الرواية مخالفة لما هو منقول عن الإمام أحمد بالتواتر من أنه يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تفويض، من غير تأويل ولا تفويض. ولهذا اختلف الحنابلة في الجواب أو في التعامل مع هذه الآية على ثلاثة أقوال. القول الأول تغليط حنبل في روايته عن الإمام أحمد، فإنه قد انفرد بهذه الرواية دون غيره ممن حكى مشاهد محنة خلق القرآن، فمشاهد محنة خلق القرآن نقلها صالح بن الإمام أحمد وعبد الله بن الإمام أحمد وغيرهما، وكلهم لم يذكروا هذا المشهد، أن الإمام أحمد ربط بين حديث وجاء تجيء سورة البقرة والعمران وبين قول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك، وأن المراد بهما جميعا إتيان الثواب أو إتيان الأمر، لم يذكر ذلك إلا حنبل. ثم إن حنبل له انفرادات أخرى غير هذا الانفراد غلطه فيه عدد من تلاميذ الإمام أحمد، واضح؟ يعني نحن أو هؤلاء لم يقولوا أن حنبل أخطأ في هذه الرواية فقط، وإنما له أغلاط أخرى غلطه فيها عدد من أتباع الإمام أحمد كالخلال وغيره. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الإمام أحمد إنما قال بهذا التأويل من باب الإلزام للمخالفين وليس من باب الاعتقاد، من باب الإلزام والإضطراد مع المخالفين وليس من باب يعني التقرير والاعتقاد، بمعنى أنه كان في أثناء النقاش فحتى يقطع الطريق عليهم ذكر هذا الوجه ليبين بطلان استدلالهم بذلك النص وليس ليقرر عقيدة من العقائد، واضح؟ فما يذكره الشخص في أثناء الحوار أوسع مما يقرره على جهة الاعتقاد، لأنه يراعي في أثناء الحوار أمورا تناسب الحوار الذي هو فيه. هذا الجواب الثاني للحنابلة. الجواب الثالث أن هذه رواية عن الإمام أحمد، رواية معتبرة عن الإمام أحمد، ويكون للإمام أحمد في صفة المجيء روايتان، رواية تقرر الإثبات ورواية تقرر التأويل، رواية تقرر يعني الإثبات ورواية تقرر التأويل. وهذا القول ضعيف، يعني لم يذهب إليه إلا قليل من الحنابلة. هذا التنبيه الأول فيما يتعلق بالنقل الذي نقل عن الإمام أحمد، وهذا التنبيه مهم. لماذا؟ لأن الذين ينسبون إلى أئمة السلف التأويل يعتمدون على مثل هذه الرواية، وأنتم تلاحظون أن الذين ينسبون إلى الإمام أحمد الإثبات كما هو مذهب أهل السنة والجماعة لديهم وضوح تام، فيجيبون على الروايات التي تقتضي التأويل ويقول ليست هي الإمام أحمد، ويجيبون على الروايات التي يستدل بها المفوضة كما ذكر كما سبق معنا في الدروس الماضية، بخلاف الذين ينسبون الإمام أحمد التفويض، فإنهم يأتون بنصوص يفهمون منها أنه يقرر التفويض ثم يعرضون عن النصوص التي فيها الإثبات وعن النصوص التي فيها التأويل. والذين ينسبون إلى الإمام أحمد التأويل تراهم يعرضون عن النصوص التي فيها التفويض أو النصوص التي فيها الإثبات المفصل، وهذا خلل في الاستدلال والتقرير. التنبيه الثاني فيما يتعلق بصفة الإتيان، أن الإتيان نسب إلى الله في القرآن نسبة مباشرة، ومع ذلك يكون في بعض الموارد ليس على جهة الاتصاف. يعني الإتيان في بعض النصوص في بعض الآيات نسب إلى الله نسبة مباشرة، ومع ذلك ليس المراد منه الصفة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فالإتيان نسب إلى الله هنا نسبة مباشرة، فأتى الله. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. جئناهم، مع أن هذه النصوص فيها إضافة مباشرة لهذه الصفات إلى الله، إلا أن هذه النصوص ليست من آيات الصفات، لأن سياقها يدل على ذلك. ولهذا يقول ابن جرير الطبري: وأما قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد فمعناه هدم الله بنيانهم من أصله. هذا ليس تأويلا من ابن جرير، ولا يحق لأحد أن يقول ابن جرير إن ابن جرير أول هذه الآية، بل تأويلها هو هذا وليس صرفا عن ظاهره، ولم يأول صفة الإتيان. هذا ما يتعلق بصفة الإتيان والمجيء. أما الصفة السادسة عشر التي ذكرها المؤلف هي صفة الوجه، وقد ذكر المؤلف فيها آيتين، حيث يقول وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. وقد ذكرت صفة الوجه في القرآن في أكثر من تسعة مواضع، وكذلك في السنة ذكرت في مواضع كثيرة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى وجها يليق بجلاله لا يشبه وجوه المخلوقات، يقول ابن خزيمة بعد أن ذكر نصوص الوجه، يقول: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونعتقد ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين. إذن ابن خزيمة ينقل الإجماع عن علماء الأمصار من أئمة أهل السنة والجماعة على الإقرار بصفة الوجه لله سبحانه وتعالى من غير تشبيه. ويقول ابن تيمية: ثبوت الوجه والصورة لله تعالى قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، واتفق على ذلك سلف الأمة. وأهل السنة والجماعة يقتصرون في صفة الوجه على ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، ولا يستعملون الألفاظ التي شاعت عند المتكلمين كلفظ الجارحة ولفظ العضو، فلا يقولون إن وجه الله جارحة ولا يقولون إن وجه الله عضو، وإنما يقتصرون على ما جاء في الكتاب والسنة، على ما جاء في الكتاب والسنة، وليس في الكتاب والسنة استعمال لفظ الجارحة والعضو. وأما أدلة أهل السنة والجماعة على صفة الوجه فهو نوع واحد فقط، وهو الدليل النقلي. فصفة الوجه من الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية وليس من الصفات العقلية التي يدل عليها العقل. يقول ابن تيمية عن صفة الوجه: وهو من الصفات السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع. وهو من الصفات السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع. وصفة الوجه من الصفات التي نص المتقدمون من الملفقة على إثباتها. صفة الوجه من الصفات التي نص المتقدمون من الملفقة على إثباتها. فيقول الأشعري في الإبانة، يقول: الباب السادس الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. ثم ذكر النصوص التي في صفة الوجه وقال: فأخبر الله أن له وجها وعينا لا تكيف ولا تحد. وقال أيضا الأشعري: فمن سألنا فقال: أتقولون إن لله وجها؟ قيل له: نقول ذلك خلافا خلافا لما قاله المبتدعون. إذن حتى هذه الصفة يقر بها حتى المتقدمين من مذهب الملفقة كالأشعري وغيره. ومع ذلك فالأشاعر المتأخرون فسروا إقرار الأشعري هنا بمعنى أنه يقصد بالوجه معنى من المعاني، ويبقى وجه ربك أي ويبقى معنى من معاني ربك. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم كما في الأحاديث، يعني وأسألك لذة النظر إلى معنى من معاني من المعاني، لأنهم يجعلون الإثباتات التي يذكرها الأشعري في صفة الوجه واليدين أنه يذكر معنى من المعاني، وهذا يعني نسبة غير صحيحة. وسيأتي إن شاء الله معنا في صفة اليدين أن ما يقرره الأشعري في صفة اليدين يخالف هذه النسبة مخالفة ظاهرة، سنذكر إن شاء الله الأدلة على ذلك. وأما المؤولة فقد أولوا صفة الوجه وقالوا إن الوجه يقتضي التركيب، لو كان الله متصفا بالوجه لكان مركبا من الوجه ومن غيره، والتركيب يعني يناقض القدم، فلا بد أن يكون الله غير متصف بالوجه. وأول النصوص التي في صفة الوجه بأحد معنيين، أول النصوص التي في صفة الوجه بأحد معنيين: إما بالذات يعني ويبقى وجه ربك أي ويبقى ذات ربك، أو بمعنى الثواب والعقاب، أو بمعنى الثواب والعقاب. يقول الشريف الرضي في كتابه تلخيص البيان لما ذكر قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، قال: هذه استعارة. قال: هذه استعارة يعني مجاز، وقد تقدم الكلام على نظيرها، والمراد وتبقى ذات ربك وحقيقته. فلاحظوا جعل الوجه بمعنى الذات. يقول الرازي بعد أن ذكر نصوص الوجه: واعلم أنه لا يمكن أن يكون الوجه المذكور في هذه الآيات وهذه الأخبار هو الوجه بمعنى العضو والجارحة، إلى أن قال: إذا عرفت هذا فنقول الوجه قد يجعل كناية عن الذات تارة وعن الرضا تارة أخرى، الرضا الذي هو الثواب. فتلاحظون أرجعوا صفة الوجه إلى هذين المعنيين: إما الذات أو الثواب والرضا. ولكن قولهم هذا غير صحيح، ولا تساعدهم الأصول ولا الأدلة الشرعية. والأوجه التي تدل على بطلان هذا التأويل متعددة، منها بطلان الأصل الذي أقاموا عليه هذا التأويل كما سبق معنا وتكرر، ومنها أيضا أنه يلزمهم في صفة الإرادة وصفة العلم المعنى الذي يقولونه في الإرادة هو الذي يمكن أن نقوله في صفة الوجه وغيرها، ومنها أيضا أن المجاز لا يمتنع نفيه، أن المجاز لا يمتنع نفيه عفوا، ومعنى هذا الكلام أنك إذا قلت عن أسد رأيت أسدا، عفوا، أنك إذا رأيت رجلا شجاعا فقلت له فقلت رأيت أسدا، يصح لك لغة أن تقول لم أرى أسدا وإنما رأيت رجلا شجاعا، يصح لك لغة. فلو كان استعمال الوجه في حق الله عز وجل مجاز لكان يصح لنا أن نقول إن الله لا وجه له أو إن الله ليس له وجه، وهذا مناقض لدلالات النصوص الشرعية ولطريقتها وأسلوبها في البيان. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أن تركيب النصوص التي جاءت في صفة الوجه تناقض هذه التأويلات مناقضة ظاهرة، أن تركيب النصوص التي جاءت في صفة الوجه تناقض هذه التأويلات مناقضة ظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله سبحانه وتعالى فقال أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني، أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني. وهذا الحديث يدل على أنه على أن الوجه لا يراد به الثواب، لأن الثواب لأن الثواب مخلوق، فلو كان المراد بوجه الله ثوابه لكان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالمخلوق، ولا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. واضح؟ إذن فهذا الحديث اللي هي الاستعاذة بالوجه تدل على أن الوجه يستحيل أن يكون معناه الثواب، يستحيل أن يكون معناه الثواب، لأنه لو كان معناه الثواب لكان يصح أن نستعيذ بما هو مخلوق. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فهذا الحديث يدل على أنه يستحيل أن يكون المراد بالوجه الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يتلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم الذي يعني يحصل به التلذذ، وهذا لا يتحقق في الثواب. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. هذا الحديث رواه أبو داود وهو يعني حديث صحيح. هذا الحديث يدل على أنه يستحيل أن يكون الوجه المراد به الذات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله الذي هو الذات ثم استعاذ بوجهه، فمجموع هذه النصوص في تركيبها يدل على أنه يستحيل أن يكون المراد بالوجه الثواب أو الذات. واضح وجه الدلالة في هذا الوجه. إذن مجموع الأدلة في الكتاب والسنة تدل على أن المراد بوجه الله هو الصفة التي يتصف الله بها سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يراد بها الثواب أو الذات. وقد ناقش ابن القيم رحمه الله تأويل المؤولة لصفة الذات في أكثر من 25 وجه في كتاب الصواعق المرسلة لمن أراد أن يتوسع في معرفة ما ينقض به هذا التأويل. بقي تنبيه فيما يتعلق بصفة الوجه، وهو أن بعض النصوص التي جاءت في صفة الوجه اختلف العلماء فيها هل هي من نصوص الصفات أم لا. وأشهر الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذه الآية اختلف العلماء فيها طويلا هل هي من الآيات التي تدل على إثبات صفة الوجه أم لا. وقد رجح ابن تيمية رحمه الله على أنها ليست من آيات الصفات، وأن هذه آية يعني لا تدخل في باب الصفات. ورجح ابن القيم وبعض المعاصرين وأيضا بعض المفسرين على أن هذه الآية من آيات الصفات. وفائدة هذا التنبيه على أننا لو وجدنا بعض العلماء يعني يقول فأينما تولوا فثم وجه الله يعني قبلة الله، فهذا ليس تأويلا منه، ليس تأويلا منه، لأن أصل الآية محل خلاف بين العلماء. هذا فيما يتعلق بصفة الوجه. ثم يذكر المؤلف بعد ذلك صفة اليدين، والكلام في صفة اليدين طويل، وفيه بعض التفاصيل، وفيه بعض المناقشة لما قرره ابن تيمية عن هذه الصفة وابن القيم، وتحتاج إلى يعني تفاصيل أخرى. لعلنا بإذن الله عز وجل نؤخرها ونرجئها إلى الدرس القادم الذي سيكون بعد الحج، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.